بدنا نفل من كل اللي عم بيصير، ما فينا نكفي ذل قتل وخوف وتهجير، بيدينا عم منخرب كل لا حكم ولا كراسي، لا حقد ولا بغض، لا دين ولا مصاري، ولا حروب تل الأرض. نحن قسمنا يمكن أنا عم أحلم حلم كل واحد منا، الحلم وحده بيجمعنا تنعيش بسلام. معك بدنا حروب بلا سبب نموت، بكرة يضل مخوفنا ليش وعشو قتلنا، ما دام السماء وحدي لا كل الناس. يمكن أنا عم أحلم حلم كل واحد منا، الحلم وحده بيجمعنا تنعيش بسلام.